والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان إحداهما جعلته مفتتحا بحذر التسلسل ليس ذا إمكان. هذا الذي قالته كرامية ففعله وكلامه هذا الذي قالته كرامية ففعله وكلامه سيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.